بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: فصل الثالث الولي. الشرط الثالث من شروط صحة عقد النكاح الولي، والولاية على الشيء القيام بأمره، وقد تقدم معنا شرط الولاية، والولاية تكون خاصة وعامة. فيشترط لصحة عقد النكاح الولي لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس وأبي هريرة وغيرهما رضي الله عنهم: لا نكاح إلا بولي. فهذا نص يدل أصل التقدير لا نكاح صحيح إلا بولي، أو لا نكاح معتبر إلا بولي. وفي قوله عليه الصلاة والسلام حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها: أيما امرأة نكحت بغير ابن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وفي رواية: فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. وفي حديث أبي هريرة: البغي، وفي رواية: الزانية هي التي تزوج نفسها. فالمرأة لا بد من أن يلي عقدها الرجل، وهذا هو الولي الذي أشار إليه الصلاة بقول: إلا بولي. فلا يصح النكاح إلا بالولي. يتفرع على هذا أن المرأة لا تزوج نفسها ولا توكل رجلا في تزويجها، لأن الأصل لا يملك، من باب أولى فرعه. فلو قالت: يا فلان زوجني من فلان، لم يصح، لأن الأصل الذي وكل ليس له حق الولاية على نفسه فضلا عن أن يوكل غيره. كذلك أيضا لا يصح، كما لا يصح ما هي بنفسها تلي عقد النكاح لنفسها، لا يصح أن تكون وليا لغيرها. فلو أن امرأة زوجت بناتها لم يصح، قالت: يا فلان زوجتك بنتي فلانة، لم يصح، لأن لا تملك الولاية على نفسها، فمن باب أولى أن لا تملك على غيرها. السبب في هذا نحن قدمنا أن هناك جانبين: جانب للنساء وجانب للرجال. جانب الرجال اعتبرته الشريعة، ومن الأدلة على اعتبار جانب الرجال حديث الولي في النكاح. والسبب في هذا أن الرجال أعرف بالرجال، والمرأة لا تعرف الرجل، خاصة إذا كانت ذكرا، فالرجل هو الذي يعرف الرجل، ولربما خدع المرأة بالرجل، ولربما كذب عليها. وهذا يقع في المجتمعات التي يعني غير مسلمة، وتجد فيها يعني المرأة ممكن أن تزوج نفسها، فتجد كيف يتلاعب الرجال بالنساء كما يشاءون، وممكن أن يأتيها في أحسن حالة في هيئة الظاهرة أنه غني وأنه ثري، ويخدعها بسيارة غير وعمارة غير، يمكن أن تنخدع وتتجر معه، وفي النهاية تبين أنه فقير مفقر لا مال عنده، وأن هذه الأشياء كلها مستأجرة مثلا. يقع هذا، لكن من يستطيع أن يعرف حقيقة هذا الرجل في وضعه، في غناه، في فقره، في قوته، في ضعفه، في شخصيته، في كذبه، في صدقه، في أمانته، في خيانته، في ظاهره، في باطنه، في جميع شؤونه؟ ما يستطيع إلا أن يكون رجلا مثله، يدخل مدخله ويخرج مخرجه، ويمكنه أن يسأل من يعامله، ويسأل من تحت يده ومن فوقه ومن يتعامل معه وقرابته، حتى يستدري حقيقة أمره. إذن أعطي الأولياء حظ النظر للجوانب التي ليس يمكن للنساء أن يطلعن عليها. فولاية الرجل تقول على جوانب منها: أول شيء طبعا وأهمها اختيار الكفر الكريم، سواء تقدم الكفر طالبا يعني في حالة الطلب، أو أنت لنفسك تبحث. فإن الولي الصادق الذي يريد الخير لبناته وأخواته إذا تأخر زواجهم وتأخر من يتقدم لهم، تأخذه الحمية والغيرة وحب الخير، حتى ربما عرض بنته من أجل أن يحفظ دينها وأمانتها وعرضها، وهذا فعله من هو خير منا، كل ذلك من تمام الولاية، كما فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه وغيره من الصحابة والأفاضل خوفا على مولياتهم. فهذه الولاية ولاية الرجال، ممكن بحال الطلب، وبحال أيضا هو بنفسه أن يعرض، لأنه يعرف ما عنده ويعرف ما عند غيره ممن يعرض عليه مولياته. إذا ثبت هذا، فالرجل ينظر في كفاءة الرجل، ويستبدل هذا جوانب مهمة، يستبدل طبعا النظر في صفات الرجل الخلقية والخلقية والدينية والدنيوية، فيأخذ صورة كاملة عن شخصية الرجل وطبيعته. ولذلك لما جاء فاطمة رضي الله عنها تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها إن أبا الجهم رجل لا يضع الأصع عن عاتقه، ومعاوية صعلوك لا مال له. إن أبا الجهم رجل لا يضع رجلا لا يضع العصا عن عاتقه، إن أبا الجهم رجل لا يضع العصا عن عاتقه، وإن معاوية صعلوك لا مال له. فنظر إلى وضعه الدنيوي صعلوك لا مال له، ونظر إلى شخصيته الذاتية من حيث الحمق والغضب وسرعة الغضب والعصبية، لا يضع الأصع عن عاتقه، لأنه شديد الأمر شديد انكحي ذن. فالمقصود كان فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر لها حظ الرجال ووجهها أيضا إلى طرف ثالث. فكل هذا من باب نظر الأولياء، أو نظر من يستشار من نزل منزلة الأولياء في النظر في مصلحة المرأة. نعم. وشروطه التكليف. شروطه التكليف. طبعا لماذا يدرس طالب العلم شروط الولي؟ أولا تعرف أن الولي شرط في صحة عقد النكاح. فلو سألك سائل زوج فلان فلانا بنته هل يصح النكاح؟ تعرف أن من شروط الولاية، فهل فلان هذا الذي زوج هذه المرأة ولي لها أو لا؟ وإذا كان وليا لها فهل الشروط المعتبرة في الولي متوفرة فيه أو لا؟ فنبحث جانبين. الجانب الأول الشروط التي سيذكرها المصنف رحمه الله. فلا يمكن لنا أن نقول لكل شخص تعال وليا للزواج، ولا يمكن أن نقبل كل شخص من ولاية النكاح. فهناك مواقف من ناحية الدين، من ناحية الأمانة، من ناحية صفات الرجل ذاته صغر وكبر دون التكليف كالصبي وصفاته كالمجنون والعاقل. فلا بد من توفر شروط لكي نحكم بها بصحة الولاية. إذا عندك جانبين، أول شيء أثبت شرط الولاية وقد بينا دليله من السنة، وثانيا ما هي صفات الولي أو الشروط المعتبرة في الولي. طبعا في مسألة الولي جمهور العلماء على اشتراط الولي، وخالف الإمام أبو حنيفة الدغفان عليه من الله الرحمة والرضوان فقال يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، واستدل بقوله تعالى فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضى بينهم بالمعروف، فقال أسند النكاح للنساء وقال لا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن، وهذا ضعيف. ولذلك يقول الإمام الشافعي إن هذه الآية حجة لإثبات الولي أكثر منها حجة لإلغاء الولي، لأن الله خاطب الأولياء فقال فلا تعذروهن، فدل على أن المرأة إذا كان المرأة من حقها ورأت أنه صالح لها لو كانت تلي نفسها كان أباح الله لها أن تتزوج. لكن لما وقف الأمر على مخاطبة الأولياء فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن، دل على أن النظر للأولياء وأن الذي يلي عقد النكاح من هو الأولياء وليس النساء. ومما يدل عليه ذلك قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فوجه الخطاب للأولياء، وهذا يدل على اشتراط الولاية. ناهيك عن صريح السنة فيما ذكرنا الحديث ابن عباس رضي الله عنه وعائشة وابي هريرة رضي الله عنه جميع كما تقدمنا. وشروطه التكليف. التكليف والتكليف بينا غير مرة يكون بالعقل والبلوغ، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل، وبينا هذا. فإذا قيل التكليف لابد من شرطين، البلوغ فلا يصح الولي أن يكون صغيرة سن صبي، فلو أن امرأة أخوها عمره 12 سنة ولم يبلغ وزوجها أخوها الشقيق ما عندها أب ولا عندها أولياء أقرب من الأخ الشقيق، فجاء أخوها الشقيق وزوجها من رجل، لا يصح النكاح. تقول لأن الولاية شرط في صحة عقد النكاح، وهذا الصغير ليس بولي لأن من شرط صحة عقد النكاح التكليف، والصبي غير مكلف. وهكذا المجنون، فالتكليف شرطه البلوغ والعقل، فلو كان مجنون لا يصح أن يلي عقد النكاح. والذكورية. ولو كان سكران من شرب الخمر أو تعاطى المخدرات، وأثناء تعاطيه المخدرات زوج أخته أو زوج بنته وقال يا فلان زوجتك بنت فلان لم ينصح، لأنه قلنا شرطه ماذا؟ العقد. فمثل هذا لا يصح أن يكاح هو تزويج المال. والذكورية لماذا ذكرنا؟ لأن المرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها، لذلك اشترطت الولاية لأنها مستحبذ الرجال. فقوله لا نكاح إلا بولي يدل على أن المرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها. والحرية لأن الرقيق بحكم الشرع لا يملك نفسه، فكيف يملك غيره؟ لذلك جماهير السلف رحمه الله والخلف على أن الرقيق لأن الرقيق تحت ضغط سيده، ربما تنازع عن حقوق المرأة وأضر في مصالحها وليس الحر مال. والرشد في العقل، الرشد ضده الرشد يستخدم بمعاني. إذا قلت فلان الرشيد فعندنا رشد الدين وعندنا رشد الدنيا، عندنا رشد الدين ورشد الدنيا. رشد الدين أنه قوله تعالى قد تبين الرشد من الغي، فالرشد هنا الإسلام والهداية، وضده الغي والكفر. ويطلق الرشد بمعنى صلاح النظر في الدنيا، تقول فلان الرشيد إذا كان يحسن التجارة، يحسن الأخذ لنفسه والإعطاء لغيره، مثل الشخص الذي يحسن البيع يعرف كيف يبيع ويشتري، فإذا أحسن النظر في أمواله قال فلان الرشيد. ومنه قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، إن آنستم منهم رشدا يعني إحسانا للتصرف في المال. هذا النوع الثاني من الرشد. هناك نوع ثالث من الرشد وهو رشد الولاية في النكاح. ورشد الولاية في النكاح أن يحسن الولي النظر لموليته، فيكون إنسان عاقلا يعرف الرجال ما يخدع، ما هو إنسان ساذج يضحك عليه، الإنسان فيه غفلة أو فيه تسرع في الأمور، كل من جاءه يقول زوجني بنت قال زوجته. بعض الناس عنده نوع من الغفلة ونوع التسرع، يعني لو جئنا في النجل وجاء رجل لأول مرة يجالس معه قال يا فلان إني أحبك، قال أنا أحبك، قد زوجني بنت قد زوجتك بنتي، ليس من الرشد وليس من العقل. ما جعل الله الولاية، ومن هنا ندرك أن الشريعة ما جعلت الولاية للرجال يتصرفوا بها كيف شاءوا. الولاية للنساء، الولاية على النساء من الرجال مبنية على خوف من الله عز وجل وتقوى وورع وإنصاف وعدل وبحث عن المصالح وبحث عن كيفية الخروج من الموقف بين يدي الله عز وجل. إن الإنسان إذا وقف بين يدي الله يقدم رجلا يرضاه دينه وبين الله سبحانه وتعالى، هذا كله لمن زوجت بنتك ولمن زوجت أختك، فيقول لفلان الذي يرضى في دينه وخلقه وعقيدته وسلوكه وجميع ما يكون من شؤونه وأحواله، هذا هو الرشد. فكأنه إذا أحسن النظر للمرأة التي يلي عليها فقد رشد بنفسه ورشد بغيره وأصاب الرشد، يعني أصاب الحق والصواب والسنن فيما والله الله عز وجل وفيما أنيط به من أمانه. واتفاق الدين سوى ما يذكر، اتفاق الدين يعني المسلم لا يلي الكافر، والكافر لا يليها المسلم لا يلي كافرة، والكافرة والكافر لا يلي المسلم، يعني لو كان والدها كافرة تسقط ولايته وتنتقل الولاية إلى من هو أقرب كأخيها الشقيق. فلو أن امرأة عندها أبوها وأخوها وعمها وأبناء عمومتها وكلهم كفار إلا ابن عم مسلم، تنتقل يلغى هؤلاء الأولياء كلهم وتنتقل الولاية إلى ابن عمها المسلم، لأن أهل الإسلام بعضهم أولى ببعض، وأما الكافر فلا ولاية له على المسلم. قال تعالى ومن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلو قلنا إن والدها الكافر هو الذي يزوجها فقد جعلنا لكافر على مؤمن سبيلا. وقوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يقول العلماء خبر بمعنى الإنشاء، خبر بمعنى الإنشاء، وهذا من أساليب القرآن، خبر بمعنى الإنشاء يعني أن الله سبحانه وتعالى في حكمه وشرعه لا يجعل الكافر على المسلم. فلا يمكن بالولاية عليها، ولأنه لو كان وليها كافر ربما زوجها من كافر، ولأن وليها إذا كان كافرا عداوة الدين تضر، إنه إذا كان كافرا قد يضرها. ولذلك تجد في بعض الأحيان إذا كان الوالد فاسدا والبنت صالحة قد يضرها ويزوجها والعياذ بالله نقمة منها على الصراحة صلى الله عليه وسلم يكون عنه. وهذا من أسوأ ما يكون، يراها دينا صالحة فيوقعها في رجل شديد انتقاما من صلاحها. فإذا كيف إذا كان كافرا من ذلك أولى وأحد؟ ولذلك يقرر العلماء عن الشرط يقولون لأن الكفر يحمل على الأذية وفيه عداوة، عداوة دنيوية وهي أشد من عداوة الدنيا. ولذلك لا يلي الكافر عقد المسلمة وتنتقل ولايتها إلى من هو أقرب فأقرب. نعم. سوى ما يذكر، سوى ما يذكر في خلاف هل يزوج اليهود النصرانية والنصرانية، هل يزوج اليهود إذا كانت بنته نصرانية والعكس؟ يعني اليهود والنصارى أهل كتاب، وهم طبعا في تقييد الشريعة اليهود والنصارى أقرب من غيرهم من الكفار. ولذلك قال الله عز وجل في سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. ثم قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، فجعل نصرة أهل الكتاب نصر من الله عز وجل لأن أهل دين سماوي بخلاف المجوس والمشركين وعبدة الأوثان ونحوهم، فهؤلاء أبعد من كفرهم لأن الله عدل ومن عدله سبحانه. وحكمة هذه الشريعة أنها جعلت لكل شيء حظه وقدره، فالكفار ولو كانوا كفار فإن الله تعالى يقول ولكل درجة مما عمله، فالكفر له مرتبته. فاختلفوا اليهود والنصارى هم أهل الكتاب، هناك خلاف مضطرد في أبواب الفقه وسيتكرر معنا وقد يأتينا في بعض الأبواب الآتية مسألة اليهود والنصارى. بعض العلماء يرى أن اليهود والنصارى في حكم الملة الواحد فتسري علينا أحكام الملة الواحدة، على هذا القول يزوج اليهود النصراني يزوج النصارى. فائدة الخلاف إذا كانوا تحت المسلمين وارتفع إلى القاضي المسلم أن يهوديا زوج بنته النصرانية، فهل يحكم بصحة النساء أو لا؟ فأنا القول بأن الولاية تقع مع اختلاف الدين ما سيأتي ويستثنى يصح، وعلى القول بأن اختلاف الدين مؤثر يسقط ولايته. والعدالة، والعدالة، العدالة الاستقامة والعدل الوسط، والوسط هو العدل أيضا، ومنه قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا خيارا. وقالوا إن الشيء عدل لأن ضد العدل أن يعوج، وإذا عوج من يذهب اليمين أو يذهب للشمال، فإذا اعتدل قالوا عدل. ولما كان طرفان النقيض هما الضرر الإفراط والتفريط جاء العدل بينهما، لذلك قالوا العدل الشخص العدل. هنا ليس المراد به الوسطية المطلقة، يعني مثلا عندنا فاجر يعني بلغ نهاية البزور وفاجر في بداية البزور نقول وسط بين الاثنين، لا، الوسط هنا أن الحق نفسه وسط، لأنه يأتي الحق دائما بين الإخراط وبين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يأتي دائما وسطا. فالعدل يوصف به الشخص العدل هو الذي يجتنب الكبائر ويتقي في أغلب أحواله الصغائر. قال الناظم العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في أغلب الصغائر. إذن وصان، وصى الأول أن لا يقع في كبائر الذنوب المحرمات الكبيرة كالقتل وعقوق الوالدين ونحوها من المحرمات، هذه الكبائر إذا فعلها سقطت عدالته، ويجتنب في أغلب أحواله الصغائر، صغائر الذنوب يعني تنظر في أغلب أحواله على الطاعة والخير والاستقامة ما يفعل المحرمات. لكن ما في أحد يسلم من صغائر الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم إن تغفر اللهم تغفر جنة وأي عبد لك ما ألمنا، فلما من صغار الذنوب ما يسلم منه أحد. ولذلك قال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فاللمم هذا لا يسمينا أحد، لكن ينظرون إلى غالب حاله، فإن كان غالب حاله أنه يتقي الصغير فهو عدل، فلابد أن يكون وليها عدلا، لأن ضد العدل الفاسق، والفاسق من فسقات الرقبة إذا خرجت عن قشها، ويقول الفاسق هو الذي خرج عن طاعة الله عز وجل ويخرج بارتكاب الكبائر كما ذكرنا وإسراء الصغائر. فلا يلي الفاسق في قول طائفة من علماء الولاية، قالوا لأن الفاسق فيه جرأة على حدود الله عز وجل، وإذا كان جريئا على حدود الله فالباب أولى أن يكون، إذا ضيع حق الله فالباب أولى أن يضيع حقوق عباده. ولكن في المسألة تفصيل، فبعض العلماء يقول الفاسق يلي عقد النكاح ويمكن أن يزوج بنته بشرط أن يكون فسقه بعيدا عن الولاية، بعيدا عن الولاية. قالوا فإننا وجدنا الرجل تقع منه محرمات، فقد يكون مثلا عنده لو أنه قذف يحكم بفسقه، قذف رجلا أو قذف امرأة فإنه فاسق، لكن تجده من أعدل الناس في أموره الأخرى ولا يمكن أن يتنازل، لا يمكن أن يخون أمانه، وتجده من أوفى الناس في أمانه. لكن هل كونه فقط قذف خلاص يصبح نهائيا لا يقبل منه شيء؟ قبل ما دام فسقه خارج عن الولاية وليس له تأثير في الله نقبل، لكن إذا كان فاسقا فسقه يسري إلى الولاية. وهذا يرجع إلى النظر، حين نجد بعض الآباء وبعض الأولياء عندهم تقصير، ولكنه إذا جاء يلي أمور أبنائه وبناته يليها في بعض الأحيان أفضل من غيره ممن هو دين ومطيع، وهذا مجرد وموجود أنه تجده ينصح ويذهب ويسأل عن الرجل ويتحرى عنه، وعنده حمية وعنده فطرة وعنده محبة الخير لأبنائه، فمثل هذا لا تضره، لا حسنه على نفسه وشره على نفسه، لا يتعدى إلى الولاية، فمثل هذا يقبل وليه ولا يضر ولا يؤذر. لكن إذا كان شخصا معروفا بالتهتك، معروف بالجرأة، معروف بالإضرار لمصالح أولاده، ولربما يغيب الشهرين، يعني مثلا إذا ثبت عند القاضي أن هذا الرجل يغيب بالثلاثة أشهر أربع أشهر عن بيته ولا يتركهم على طعام وشراب، هل مثل هذا يؤمن على تزويج بنته؟ إذا كان ترك البيت بكامل وضيع حقوقه بكامل، أفلا يضيع حق ما ممكن أن يجامل شخصا مثله شريرا فيزوجه بنته؟ فمثل هذا نعم، لأن فسقه سارد إلى الولاية، فإذا لابد من التفصيل، وهذا أمر يرجع إلى القاضي، هذا أمر يرجع إلى القضاة ومن النظر كما ذكر العلماء رحمه الله في حظ النظر ممن تقبل ولايته ومن لا تقبلها. فلا تزوج، فائدة الخلاف، فائدة الخلاف، يعني ماذا يشترطون العدالة وعدمها؟ يعني لو فرض مثلا أن ولي امرأته كان يعني فيه عليه هذه الملاحظات وأراد أن يزوج بنته من رجل لا يصلح، وعلم أخوها الشقيق أو علم عمها الشقيق اللي هو وليها من بعده، فذهب إلى القاضي وقال فلان يزوج بنته من فلان وفلان معروف بالفسق وكذا، وأيضا يضيع حق هذا البنت، فإن الرجل الذي اختاره ليس بكفر، فإذا ثبت عند القاضي هذا نزع ولايته ونقلها إلى من هو أولى منه بالولاية مما توفرت فيه الشروط. نعم. فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها، الفعل التفريق، ونحن دائما نقول الفقهاء يذكرون الشروط ثم يذكرون مفاهيم الشرط، فلا تزوج المرأة نفسها لما أثبت الولاية، فإذا ثبت أن الولي يلي عقد المرأة فمعنى ذلك أنها لا تزوج نفسها وأيضا لا تزوج غيرها، فلا تلي عقد نفسها ولا تلي عقد غيرها. نعم. ويقدم أبو المرأة في نكاحها، بدأ رحمه الله بمسألة، وانظروا كيف ترتيب العلماء رحمه الله، أولا الولاية، ثانيا من هو الولي وما هي صفاته، ثالثا ما هي مراتب الأولياء. إذن أول شيء من هو الولي، ثم ما هي صفاته المعتبرة، ثم بعد ذلك ما هي مراتب الأولياء، ثم إذا أثبت مراتب الأولياء التي سنذكرها ما الحكم إذا تخطى أحد مرتبته، فزوج البعيد مع حضور القريب وزوج الأبعد مع حضور من هو أقرب، هذا كلها مسائل سنبحثها الآن. فمراتب الأولياء، الولاية لها جهات، الجهة الأولى الأبوة ومعها وفيها ومن ضمنها يتبعها جدودا، الأبوة المباشرة والأبوة الواضحة، هذه طبعا الأبوة، ثم البنوة على خلاف ابن المرأة الذكر وابن ابنها ممن تمحض بالذكور، لأن في خلاف في جهة البنوة، بعض العلماء لا يرى الابن يلي عبد نكاح، لأنه الابن قطعة من الأم من أمه، ولا يمكن أن يسير وليا على أمه. وفي هذا حديث ضعيف عن أم سلمة أنه زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة، لكن الحديث فيه ضعف. لكن الذي يعنينا الآن الأبوة، ثم الحواشي وفروعها، حواشي النسب يسمونها. وحواشي النسب تنقسم إلى قسمين، إما حاشية تجتمع معك في أصلك في أصلين اللي هم الوالد والوالدة، أو حاشية تجتمع معك في أصل أصلين. فنبدأ بالحواشي التي تجتمع معك في أصلك اللي هم الأخ الشقيق والأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق وابنه، ثم الأخ لأب وابنه. هؤلاء يجتمعون معك في ماذا؟ في الوالد اللي هم أصولك. في حواشي تجتمع معك في أصل أصلك، أصل الأصل هو الجد، لأن أصلي والدي وأبو الوالد الجد. فإما الحاشية أن تجتمع معك في الأقرب اللي هو الوالد وهم إخوانك وبنوهم، وإما أن يجتمع معك في أصلي أصلي اللي هو الجد، فهؤلاء الأعمام وبنو الأعمام. فنبدأ أول شيء بالآباء، أولا الأب وأبوه وإن على. فأول من يلي عقد نكاح الأب، ولا يقدم على الأب أحدا زكا إلا إذا اختلت فيه الشروط، والأب هو الذي يلي وهو أحق. ثم بعد الأب أبوه وإن علم، فلا يزوج الجد مع وجود ابنه، لأنه الواسطة بينه وبين المزوج، ولا يمكن أن نجعل الفرق حاكما مع وجود الأصل. فهو يبني بواسطة الأب، فلا يمكن أن يسقط الأب مع وجوده كالميراث. ففي الميراث الأب يحجب جده، يحجب والده ويجد. فلو مات وترك أبا وجدا حجب الأب أبا. وعلى هذا فقال عندنا الأب وأبوه وإن أنا، ثم الإبن وابنه وإن نزل، لكن بالذكور إبن إبن وإبن إبن إبن وإن نزل. فلو أن امرأة عندها إبن وعمر الابن 20 سنة 20 عام، وجاء رجل يتقدم وقال يا فلان زوجني أمك، ذهب إلى والدته واستشارها وسأل عن الرجل فوجد القفا والأم هذه ليس لها أب، قال يلي عقدها ابنها، ممكن أن يلي العقد ويقول زوجتك أمي فلانة ويتم العقد معه، أو ابن ابنه، لكن لابد أن يتمحض بالذكور، لأن الولايات الإخوان دائما الضابط فيها العصبة، يعني ما يدخل فيها النساء. فلو أن أبا الأم ما يدخل لأنه يدري بأنثى، وإبن البنت ما يدخل لأنه يدري بأنثى، فلابد أن يتمحض بالذكور الإبن وابنه وابنه. هذا بالنسبة للأباء والأبناء الأصول والفروع. ثم تنتقل إلى الحواشي كما ذكرنا، والحواشي حواشي أصلك وهو الأخ الشقيق، فيقدم الأخ الشقيق أولا من الإخوان كلهم. فإذا كان هناك أخ شقيق وأخ لأب فيزوج الأخ الشقيق قبل الأخ لأب، وإذا كان هناك ابن أخ شقيق وأخ لأب هو عمه لأب، فإنه في هذه الحالة يقدم ابن الأخ الشقيق على الأخ لأب. عندنا الأخ الشقيق وابنه، والأخ الشقيق هو الذي شاركك في أصلك، والأخ لأب هو الذي شاركك في أبيك فقط لأحد الأصلين، ولا يدخل الأخ لأم لأنه يدري بماذا؟ بأنثى. ففي الولايات ما تدخل. طيب، ثم بعد ذلك بعد الأخ الشقيق الأن الشقيق تنتقل طبعا بعد الإخوة إلى بنوه، الأخ الشقيق وأبناؤه، الأخ لأب وأبناؤه، تنتقل بعد ذلك إلى العم الشقيق وأبناؤه، وابن العم العم لأب وأبناؤه. فلو أن امرأة لها أولاد عم ليس لها أب ولا آباء ولا أبناء، وليس لها إخوة أشقاء ولا أبناء إخوة أشقاء ولا إخوة لأب ولا أبناء إخوة لأب، نسأل هل لها أعمام؟ قالوا أعمامها ما هم موجودين، لا أشقاء ولا لأب، كلهم توفوا. هل لها أبناء؟ قالوا نعم، عندها ابن عم شقيق وابن عم لأب، مقدم الشقيق على الأب. ولو كان لها ابن ابن ابن ابن ابن عم شقيق يعني مرتبة الخامسة أو السادسة وابن عم لأب مباشر قدمها ابن ابن ابن ابن عم الشقيق وإن نزل فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة في فعلان فبالجهة التقديم تقدم الآباء على الإخوة هذه الجهات ثم بقربه فابن ابن شقيق يقدم على ابن ابن ابن شقيق وهذا من ناحية القرب وبعدهما التقديم بالقوة تعالى فابن الأخ الشقيق مقدم على ابن الأخ لأب لأن القوة في الأشقاء أقوى من القوة في الأب فابن الأخ الشقيق لو نزل إلى رابع مرتبة أو خامس مرتبة مقدم على ابن أخ لأب ولو كان في أعلى مرتبة بل حتى لو كان الأخ لأب حي قدم عليه لأن القوة في ابن الشقيق أقوى من الإب لأن الفرع تابع لأصل والشريعة هكذا لو ترك ميراثا وترك ابن ابن ابن عم شقيق وإب عم لأب مباشرة قدم ابن ابن عم الشقيق على الميراث لأن قوة الأشقاء لأنه صلته بالرحم من جهتين أقوى من صلته بالرحم من جهة واحدة وقد أعطى الله لكل حقه وحظه قالوا والسبب في هذا التقديم الشفقة فإن شفقة القريب من ناحية الأشقاء أقوى من شفقة القريب من ناحية الأب وحده ولذلك جعل الشريعة لكل حظه وحقه قال رحمه الله تعالى ويقدم أبو المرأة في نكاحها ثم وصيه في النكاح كما ذكرنا أن الفرع تابع لأصله إذا وصى أن يزوج بناته ثم جدها لأب فجدها لأم يلي ولا ما يلي نعم لأنه أب لا بأنثى ثم ابنها ابن المرأة وقد قلنا إن الشافعية والموافقة لا يصححون ولاية الابن لأن الابن فرع عن الأم ولا يمكن أن يكون ابن لها ويكون وليا عليها ثم أخوها لأبوين الشقيق ثم لأبيه ثم بنوهما كذلك ثم عمها لأبوين. بعض العلماء يرى أن أخ الشقيق وبنو مقدمون على الأخ لأب ثم الأخ لأب وبنو وبعضهم يرى أن الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب فيجعل الجهات بعد تبحث بعد الأصول فالأول فيه قوة كما ذكرنا يعني الجهة أقوى ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم عمها لأبوين ثم عمها لأبوين هو عمها الشقيق والعم الشقيق هو الذي شارك أباها في أصلين والد ووالد ثم أقرب عصبة نسبا هذا يقع تعرفون مثلا فروع القبائل الله سبحانه وتعالى خلق بني آدم وجعلهم على قبائل وطوائف فترتيب القرابة والقبيلة والجماعة راجع إلى الأجداد فهناك جماعة تجتمع معهم في الأب في الجد الثالث وجماعة تجتمع معهم في الجد الخامس وجماعة تجتمع معهم في الجد العاشر كقريش تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد العاشر فهناك مراتب فإذا انتهى هذا البيت وهذه المجموعة التي أنت منها تنظر إلى أقرب فخذ إليه فإن هذا في قرابته وعصبته من أقرب من غيره الذي يلتقي معك في جد أعلى فيقدم القريب جد الأقرب على القريب الذي في الجد الأبعد على نفس الترتيب الذي ذكرناه فمثلا لو أن امرأة في بلدة مالها أو امرأة أسلمت وجميع قراباتها من العصبة الكفار والعياذ بالله أو أموال ما هم موجودين وعندها رجل من نفس البيت لكن يجتمع معاه في الجد العاشر هذا عصبة نسأل هل هناك ممن أسلموا من قرابتها أقرب من هذا؟ قالوا لا. قالوا هذا هو الذي يلي عقد النكاح، لأن وجود النسب والعصبة موجودة فيلي نكاحها. ثم المولى المنعم بقوله عليه الصلاة والسلام: الولاء لحمة كلحمة النسب، كما في الصحيحين. هذا الحديث كما في الحديث الصحيح أنه قال: الولاء لحمة كلحمة النسب، فنزل الولاء منزلة النسب. والولاء هو الذي يعتق، فالعبد إذا أعتقه سيده إنه يصير له ولاؤه. قال صلى الله عليه وسلم: كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، كما في حديث عائشة في الصحيحين. فقال: إنما الولاء لمن أعتق، فأثبت الولاء بالعتق. وقال في الحديث الصحيح الآخر: الولاء لحمة كلحمة النسب. فقوله لحمة كلحمة النسب يعني تسري عليه أحكام النسب. فلو أن امرأة ليس لها من قرابتها خاصة أحد، بعد ذلك من عصبتها أحد ينتقل إلى موالي أبيها، في اعتقاد من موالى أبيها في مواليها، مواليها هي، فإنهم يلون عقدها. فالذي أعتقها يقدم على غيره من سائر قرابته هو المعتق، واضح؟ ثم أبوه وإن على، ثم ابن المعتق وإن نزل على القول بأن الأبناء يتبعون، ثم الأخ الشقيق، ثم بنوه، ثم الأخ لأب، ثم بنوه، ثم العم الشقيق، ثم عم المعتق نفسه. فتسري المثل إلى المعتق، هذا ترتيب. وطبعا هذا في القديم، كان في القديم يعني يحتاج إلى كثير من هذا، خاصة في الفتوحات لما كانت تفتح الأمصار وكان يأخذ شيء من هذا، يحتاج له كثير. نعم. ثم ولاءه، ولاء المولى. بعض الأحيان يكون الولاء مركب على الولاء، ويكون الذي أعتق أيضا قد يعتق من غيره، يكون حرا معتقا من غيره. فولاءه المراد الفقهاء ما هي قضية الولاء والعتق، مراد الفقهاء الضابط، حفظ الضابط ومراعاة التفكير فقط. يعني الذي يقرأ طالب العلم أن يقرأ هذه المسألة، بعض الناس يظن هذا هي المراد فقه المسألة، من يذكرون الأمثلة ترويض الذهن، بحيث إذا سئلت عن مسألة تعرف كيف تقدم الأقرب في الأقرب، كيف تقدم الأحق على من هو دونه في الحق، وكيف تنظر إلى مراتب الأشياء وتقديراتها، وكيف تنظر إلى أن الذي يشارك في الأبوين ليس كالذي يشارك في أب واحد، وكيف تنظر أن ابن الأخ الشقيق الذي شارك في الأبوين ينزل منزلة أبيه ويقدم عنه. هذه كلها ترغيب للذهن، مع أن فيها أحكام شرعية لابد أن تعلم كما ذكرنا. فإن عبر الأقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيرك منقطعة لا تقطع إلا بجلس إلا بكلفة ومشقة زوج أبعد. قال رحمه الله: فإن عبر الأقرب فإن عضل الأقرب. الآن انظر، عرفنا ترتيب الأولياء، سيرد مسألة. طيب لو أن شخصا اعتدى وزوج مع وجود من هو أحق منه، لو أن أخا شقيقا زوج مع وجود الأب، هذا يقع. لو أن العم الشقيق زوج مع وجود أولاد أخيه، فما الحكم؟ هذه مسائل يحتاج إلى النظر فيها. فهذه مسألة اختلاف، متى يسمح بمخالفة هذا الترتيب ومتى لا يسمح؟ وهذه من عادة الفقهاء. والسبب في هذا أنهم إذا أعطوك أن الترتيب لازم، ينبغي أن تعطى حكم مخالفة الترتيب حتى يكتمل التصور. هل يحكم ببطلان العقد لو أن امرأة زوجها أخوها الشقيق وأبوها موجود، ثم رفع أبوها إلى القاضي أن ابنه فلان قد زوج بنته فلانه وهو حاضر أو غير حاضر أو غائب، وذهب يشتكي وطلب من القاضي فسخ النكاح، فالسؤال هل ينفسخ أو لا؟ الأصل يقتضي أنه لا يجوز للأبعد، فعندنا ولي أبعد وعندنا ولي أقرب. فالأبعد إذا قال العلماء إذا زوج الأبعد يعني الذي في المرتبة التي دون من هو أحقنا، فتمثل لها بالأخ الشقيق إذا سبقه من؟ الأب أو الإذن، مع وجود الأب أو الإذن، والعم الشقيق مع وجود الإخوة وبنوهم، وكذلك مع وجود الآباء والأبناء، فتمثل بمرتبة دون دنيا مع مرتبة هي أعلى. فإذا قيل الأبعد يعني الذي في الدون في المرتبة، إذا زوج الأبعد متى يصح الزواج الأبعد مع حضور الأقرب؟ إذا كان الأقرب غير أهل للولاية يجوز أن يزوج الأبعد مع حضور الأقرب، أو كان الأقرب عاضلا، العضل ظلم، وهذا يقع في بعض الحين لو أن والدا والعياذ بالله، هذا طبعا إن شاء الله ما يقع في المجتمع المسلم، لكن كمثال لو أن والدا ظلم بناتها، كل ما تقدم رجل كفر وصالح وبين قال لا ما أريد، أو يريد رجلا ثريا غنيا ويتقدمهم أناس أكفاء وغناهم طيب ووضعهم طيب لكنه يريد أكثر، أو قال لا أزوج إلا أبناء العم وما تقدم أحد من أبنائه وكبر البنات أو خشي كبر البنات، فجاء الأخ واشتكى إلى القاضي أو جاءت الزوجة واشتكت من القاضي، قالوا من حق القاضي طبعا أن يحضره ويقول لي يا فلان اتق الله هذه أمانة عندك ويذكروا بالله وأخوه، فإن استجاب الحمد لله، إذا لم يستجب ونظر القاضي فوجد أنها أهل أن الذي تزوج أهل أمضى النكاح بصحه حتى ولو لم يوافق هذا الولي لأنه عظم وظلم، فلا تعظلوهن إن ينكحن أزواجهن، لأنها نزلت في رجل من الأنصار، هذا الرجل زوج رجلا وأحسن إليه، زوجه أخته، وبعد ما زوجه أخته حصل بينهما شيء فطلقها، ثم ندم الرجل وجاء إلى ولي المرأة فقال يا فلان أريد أن أراجع فلانا، فرغبته المرأة ورغب المرأة، فقال الرجل الصحابي رضي الله عنه لا والله زوجتك وأكرمتك وأحسنت إليك ثم طلقتك لا تعود إليك أبدا، فامتنع، فلما امتنع أنزل الله عز وجل هذه الآية ووصف امتناعه على هذا الوجه لأنه عذر وضب، متى ما تراضى الزوج مع زوجته بالمعروف لا يدخل أحد، إذا تراضوا بينهم بالمعروف وأصلحوا ذات بينهم وغلب على الظن أنهم مستحيل فحينئذ دخول الولي لمنع من هذا لمنع النكاح لمنع إتمام النكاح على وجه يكون منه عذر، هذا معنى العذر أنه العذر، مثلا رجل حجر بناته على أبناء العم وقال ما يتزوج من ابن العم من القبيلة، وجاءها أخرى من القبيلة لكنهم مثلا ما هم بأبناء عم قرابة مباشرين لكن أبناء عم القبيلة، أو جاءها أخاء من قبيلة أخرى على دين صلاح وتقوى وأخاء فامتنى، هذا عذر وظلم، إذا رغبت المرأة رجلا ليس فيه عيب لا في دين ولا في دنيا قال ما أزوج، لماذا يا فلان؟ قال أنا ما أريد أن أزوج فلان، ليس بيدي، هذا عذر وظلم، العذر أن يمتنع، العذر ضابط أن يمتنع من تزويج المرأة من الكفء إذا حضر بدون عذر، هذا من العذر، كذلك يمتنع من تزويجها بالكلية اللي هو أعظم العذر أشد العذر، أو يشترط شروطا تعجيزية، هذه الأحوال كلها تعتبر من العذر والظلم، نعم، أو لم يكن أهلا، أو لم يكن أهلا مثل ما ذكرنا كوالد كافر لم يكن أهلا فقد شرط من شروط الولاية، أو مجنون، أو كان معه غيبوبة غاب غيبوبة وفقد كان في آخر عمره في غيبوبة تامة وخشي، مثلا في بعض الأحيان يكون والد المرأة في المستشفى مثلا أغمي عليه إغماء مطبق، قال الفقهاء مثل هذه الحالة معه مرض ميؤوس منها أو نحو ذلك، قال والله هذا قد يستمر سنوات وقد يموت فجأة لكنه لا يتكلم لا يتحدث ولا يعي، طيب المرأة الآن حضر لها كفر شريف وهذا الكفر ما نضمن، قال إنما زوجتني سأل لا تزوج، إذا المرأة مهدد حالها بهذا الكفر، خاصة إذا كان في بيئة يحتاج إلى تزويجها لا درب تزويجها، فحينئذ الولي الأقرب حاضر لكن وجوده عدمه سواء فهو في غيبوبة ولا يملك النظر، فحينئذ تنتقل الولاية إلى الأقرب، هذه من أحوال انتقال الولاية إلى الأقرب، نعم. أو غاب غيبة منقطعة ويمكن أن يتوصل إليه بكلفة ومشقة، مثل في القديم ما كان فيه اتصالات فيسافر سفرا بعيدا ولا وانقطعت أخباره، غيبة منقطعة هي التي لا يمكن مراسلته، يعني مراسلة ما نعرف فيه هذا الغيب المنقطع يشكلنا يجي السنوات والمرأة حضر لها قسم كريم فهل نزوج أو لا؟ يزوج ترفع أمرها للقاضي والقاضي يزوجه نعم أو غاب غيبة منقطعة لا تقطعوا إلا بكلفة ومشقة زوج الأب لا تقطعوا إلا بكلفة ومشقة من المشقة فوات الكفر تقطع فيه مثلا شهرين لكن الكفر قال أن إذا ما تزوج هذا الشهر تزوج من غيره يعني إذن سيفوت وهذا في ضرر على المرأة وكذلك أيضا اشترط المصنف قال غيبة منقطعة طيب إذا كانت الغيبة غير منقطعة مثل الآن سافر إلى بلد خارج المملكة لكن عنوانه معروف ويمكن الاتصال به ويمكن سؤاله وأخذ رأيه ما يزوج الأقرب ولا يحل الأقرب من يزوج لماذا؟ لأنه يمكن الاتصال به ومعرفة حاله ويزوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح إن زوج الأبعد مثل ما ذكرنا لزوجون في المرحلة مع حضور من هو أقرب فقد ظلم وقطع الرحم وآذى وأضر ليس من حقه هذا ولذلك لابد أن ينظر في الولاية للأقرب فالأقرب فوجود هذه الولاية وعدم على حد السواء ما الدليل؟ اشترط النبي صلى الله عليه وسلم للنكاح الولاية فإذا كان هذا الولي له مثلا الأخ الشقيق ما يلي تزويج أخته إلا بعد فقد الأب فمعنى ذلك أنه في حال وجود الأب ليس بولي وأصبح كلاجنة فإن زوج والحالة ما ذكر كان زواجه كزواج الأجنة هذا الذي جعله رحمه الله يقول زوج الأبعد أو أجنبي رجل أجنبي جاء وزوج امرأة قال يا فلان زوجتك بنت فلان قال قدر سواء وكلت أو هو من نفسه تجاسر فإن مثل هذا يؤدبه القاضي ويعذره وكذلك أيضا يلغي النكاح لأن النكاح لا يصح على هذا الوجه بعض العلماء يقول لا يفسخ النكاح لكن نحضر الولي الأقرب ونقول له ما رأيك هذا فلان زوج فلان هل ترى مضى العقد أو لا قالوا هي صححة ومضى وإلا فلان لكن هذه الصورة يخصونها بالولي ما يدخلون فيها الأجنبي قالوا لأن ابن العم القريب له شبهة الولاية وفقد شرط الولاية وهو في الأصل من الأولياء فنحن نرى أن العقد من حيث هو موقوف على إجازة الولي الأقرب فإن ظهر به عيب وأسقطه فقط وإن لم يظهر به عيب ورضيه واتقى الله عز وجل وصحح لا بأس وهذا القول الحقيقة في الولي الأبعد مع الولي أقرب له قوة يختار طائفة من العلماء رحمه الله